الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. لازلنا في عقائد الفرق التي ذكرها الإمام حرب الكرماني رحمه الله، ولازلنا بعد أن انتهينا من عقائد المرجئة وكذا تكلمنا في القدرية. فالقدرية تكلمنا في المحاضرة الماضية وبينا أن القدرية قسمان: قدرية مثبتة وقدرية النفاة، والمثبتة قسمان: غلاة ومتوسطة وهم الأشاعرة، والنفاة قسمان أي الذين نفوا علم الله السابق واضح هم الذين كفرهم السلف، والقسم الثاني من القدرية النفاة وهم المعتزلة الذين نفوا خلق أفعال العباد. فهذه هي المحاضرة الثانية أيضا من القدرية، لازلنا في عقيدة القدرية. قال ابن حرب، قال حرب الكرماني هنا: والقدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية وهو أصل الزندقة. هنا يقصد بالقدرية المعتزلة، يقصدون بالقدرية المعتزلة، مفهوم هذا؟ قال: هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة. أكثر من تكلم في إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني لم يعطوا هذه العقيدة حقها، كثير من تكلم فيها أخل فيها جدا، خاصة في هذا الباب، مع أنها ينبغي أن يعني إن كنا معذرة أطلنا فيها بعض الشيء، ولكن للحاجة. هذه الجزئية التي ذكرها حرب الكرماني ظفرت بها، ولكن للإمام أحمد. لذلك أحد السلف كان يقال له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي بيت خالي وإسناد عالي. بيقول نفسك في إيه؟ بيقول نفسك في إسناد عالي. إسناد عالي يعني إيه؟ يعني بدل مثلا ما يكون ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أفراد، ثلاث رواة، طب ما يخليهم مثلا اثنين، واضح؟ بدل ما يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا خمس رواة، فنفسه السند يعلى ويكون مثلا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة أو راويان. فكلما يكون السند أعلى أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا ما يتمناه من أهل العلم. كذلك الإمام أحمد رحمه الله هو قائل هذا الكلام أصلا. انظر، يقول الإمام أحمد رحمه الله، هذا في رسائل ومسائل الإمام أحمد، يقول هذه وكذا في رسالة جعفر الإسترخي، قال أحمد: والقدرية هم الذين يزعمون، انظر، هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلال إلى آخره. فهذا الكلام من من؟ من الإمام أحمد. فأنت قيد كده هذا إيه؟ كلام أحمد. هذه نفيسة جدا، أن تصعب بالكلام إلى قائله هذه كبيرة مهمة أوي، واضح؟ إذن هذا الكلام أصلا من من؟ من إمام أهل السنة، الإمام الإمام أحمد رحمه الله. طيب، يبقى هذا أولا. ثانيا، الإمام أحمد أيضا قال رحمه الله: قال سمعت قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد يقول أفاعيل العباد مخلوقة أي أفعال العباد مخلوقة وأفاعيل العباد بقضاء وقدر. وقال الإمام أحمد الاستطاعة لله، هذه الكلمة التي سنقف عندها الليلة كلمة الاستطاعة، صف ذهنك حتى تفهمها إن شاء الله، هي كثير من الناس لعلها تكون صعبة بعض الشيء ولكن إن شاء الله سنيسر. قال الإمام أحمد الاستطاعة لله والقوة ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء المعتزلة الاستطاعة إليهم. إذن القدرية، نرجع لكلام حرب الذي هو أصل كلام الإمام أحمد، يقول القدرية هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، يبقى بيقصد مين؟ المعتزلة. انظر لكلام الأحمد يقول إيه؟ الاستطاعة لله والقوة ما والاستطاعة لله والقوة ما شاء الله كان من ذلك وما لم يشأ لم يكن، ليس كما يقول هؤلاء المعتزلة الاستطاعة إليهم. ما معنى كلمة الاستطاعة إليهم؟ هذا يستأتي إن شاء الله. إنما نريد الأمر الثاني، أن حرب الكرماني يقصد بكلمة الاستطاعة هنا يقصد بالرد على من؟ على المعتزلة. واضح الكلام؟ يقصد بالرد إيه؟ على المعتزلة. مفهوم هذا؟ قوله أن الاستطاعة إليه، ما معنى الاستطاعة إليه؟ انتبه. الاستطاعة جاءت في كتاب الله عز وجل بالإثبات، وجاءت في كتاب الله بالنفي. انتبه، هذه من أدق مسائل الاعتقاد. أنت الآن تسمع ونتكلم الآن في أدق مسائل الاعتقاد. الاستطاعة جاءت بالنفي والإثبات. أنا سألخص لك كلام ابن تيمية ثم سأقرأ عليك كلام ابن تيمية رحمه الله. جاءت بالنفي والإثبات. فالإثبات الذي جاء في الاستطاعة إنما يراد به الأمور التكليفية، واضح؟ والنفي الذي جاء في الاستطاعة إنما هو نفي التوفيق، سلب الإعانة. انظر، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الحج على من؟ ها؟ على المستطيع. إذن المستطيع من؟ الذي معه المال، واضح؟ الذي يملك الراحلة، واضح؟ ومعه المال ومعه القدرة، عنده يستطيع، عنده قوة يستطيع أن يفعل هذا، فهذه استطاعته، عندي استطاع، عنده قوة. مفهوم هذا؟ فإذا كانت عنده قوة استطاعة فعليك إيه؟ عليك الحج. هذه تسمى استطاعة مثبتة. انظر أيضا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين كما في صحيح البخاري وعند النسائي، قال صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع، ها؟ فمستلقية فإن لم تستطع، عند النسائي فعلى جنب. طيب إن لم تستطع هذه ما معناها؟ أي إن لم يكن لك قدرة، مفهوم؟ إن لم يكن لك قدرة على القيام فاجلس، إن لم يكن لك قدرة على الجلوس فصل على جنب، إن لم يكن لك قدرة على الصلاة على الجنب فصل مستلقيا. إذا الاستطاعة هنا معناها الإيه؟ معناها القدرة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذه الاستطاعة يا إخواني، افهم كويس، هذه الاستطاعة لو أنت ما عندك قدرة، ما عندك قدرة على الصلاة قياما، تؤمر بالقيام؟ ها؟ ما عندك قدرة أن أنا أقف، ما أستطيع أن أنا أقف، تؤمر بالقيام أيضا؟ لا. إذا انتفع عندك أمر القيام خلاص أنت غير مكلف بأمر القيام الآن، لأن القدرة عندك غير موجودة على القيام، فأنت غير مستطيع، إذا أنت غير مكلف بالقيام. إذا أنت غير مكلف بإيه؟ بالقيام. إذا الاستطاعة دي في الأوامر والنواهي، فإذا أمرت بشيء واضح ففعله، طب أنا غير قادر أن أفعله، إذا هذا الأمر منتفع عنك، سقط عنك خلاص، مفهوم؟ لذلك العبد ما هو، من هو المكلف؟ البالغ العاقل، صحيح ولا لا؟ طيب البالغ العاقل هذا هو المكلف. طيب هذا الرجل إذا أراد أن يعمل شيء، علماء الأصول يقول لك لابد له من أمور حتى يثبت عليه التكليف: العلم والقدرة. فإذا كان جاهلا يعذر، فإذا كان غير قادر يعذر، مفهوم هذا؟ خد بالك إحنا إلى الآن في إطار الأحكام الفقهية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه الاستطاعة المثبتة، فالاستطاعة المثبتة هذه معناها فين؟ في القدرة، في المسائل التكليفية. فإذا لم يكن عندك استطاعة فأنت غير إيه؟ غير مكلف، مفهوم هذا الكلام؟ ما عندك استطاعة للحج تؤمر بالحج؟ ما عندك استطاعة للقيام في الصلاة تؤمر بقيام الصلاة؟ لا. واضح الكلام ولا لا؟ ما عندك استطاعة للعبادة، ما عندك استطاعة للصيام تؤمر بالصيام؟ لا، لا تؤمر. إذن سقط عنك هنا الأمر لعدم استطاعتك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذه الاستطاعة المثبتة التي يتكلم عنها علماء الفقه، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إلى الآن مفهومة؟ كويس. هناك استطاعة منفية، هناك استطاعة منفية، كما قال الله عز وجل: كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع، هل معنى ذلك أن المشركين ما كانوا يسمعون؟ لا، كانوا يسمعون، صحيح ولا لا؟ هل ما كانوا يبصرون؟ كانوا يبصرون. طيب ما معنى ما كانوا يستطيعون؟ ده نفي ولا لا؟ ده نفي، دي استطاعة منفية. هم ما معنى هنا ما كانوا يستطيعون السمع؟ ليس السمع الإدراك، ليس سمع الإدراك، ليس النفي هنا سمع الإدراك، لأنهم كانوا يسمعون، مفهوم هذا؟ واضح؟ لأن الأصل أنك يبلغ إليك السمع العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. إذن قال إيه؟ السمع. إذن المشركون كانوا يسمعون. طب ما معنى ما كانوا يستطيعون السمع؟ الاستطاعة المنفية هنا هي استطاعة الإعانة والتوفيق، أي سلب الله عنهم التوفيق أن يؤمنوا لعلمهم بما في باطنهم. قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. إذن الاستطاعة المنفية هنا ما هي؟ استطاعة التوفيق، تسمى بالاستطاعة مع الفعل. سيبك من كلمة استطاعة مع الفعل دي الآن، دي هنجلها بعدين خلاص. إذن الاستطاعة المنفية هنا الإيه؟ التوفيق، هذه التي يبحثها علماء الاعتقاد. الاستطاعة المثبتة هذه في أمور الإيه؟ التي يبحثها علماء الفقه، أمور القدرة، مفهوم هذا الكلام؟ طيب كويس، تعال معي أمثل لك مثال واضح حتى تفهم يصل إليك. أنت الآن تريد أن تأتي إلى المحاضرة، مفهوم هذا الكلام؟ تأتي إلى المحاضرة ولكن أنت لا تستطيع. لماذا؟ مريض، أنت مريض. هل تؤمر بإتيان المحاضرة؟ هل أنت مكلف؟ لا، أنت لا تستطيع. إذا رفع عنك هنا إيه؟ التكليف هنا، لأنك لا تستطيع، صحيح ولا لا؟ فأنت لا تستطيع أن تأتي المحاضرة لعدم قدرتك، هذه الاستطاعة عدم القدرة، مفهوم؟ مع أنك أمرت في الأصل بطلب العلم، فأنت مأمور بإيه؟ بطلب العلم، أنت مأمور به، حكم تكليفي، واضح الكلام؟ لكن أنت هنا الحكم التكليفي سقط عنك، لماذا؟ لأنك لا تستطيع، مفهوم؟ طيب، هذه تسمى بالاستطاعة قبل الفعل، قبل الفعل الذي هو المحاضرة، الجلسة، طلب العلم، صحيح ولا لا؟ طلب العلم هذا هو الفعل. قبل الفعل هذه هل عندك استطاعة أم ما عندك؟ ما عندي استطاعة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت غير مكلف بهذا، سقط عنك التكليف، أنت غير مستطيع، لا تأسف. وإذا كنت مستطيع وجب عليك أن تأتي، إذن عندك استطاعة وجب عليك أن تأتي، إذن تسمى بالاستطاعة قبل الفعل، أنت عندك بقى قدرة، خلاص، مفهوم؟ عندك قدرة، تستطيع أن تأتي، غير مريض، تستطيع أن تمشي وفيك قوة، فإذا كنت مستطيعا إذن أنت مأمور بالحكم التكليفي، فأنت مستطيع، مفهوم هذا؟ لذلك الله عز وجل قال لمن استطاع، فأنت مستطيع بالحكم التكليفي فعليك أن تأتي، مفهوم؟ طب هذه اللي تسمى باستطاعة قبل الفعل. ولكن الله عز وجل لم يوفقك أن تأتي، لم يوفقك أن إيه؟ أن تأتي، ما وفقك أن تأتي، والتوفيق هذا تعريفه سيأتي، مفهوم؟ لكن في منهجنا نتكلم في الذي نتكلم فيه الآن حتى لا تلتبس عليك المعلومات، هي التوفيق في كلامنا لكن لها تعريف سيأتي بعدين إن شاء الله. لكن أنت عندك الاستطاعة، ولكن الله عز وجل سلب منك الإعانة. ما معنى الإعانة؟ ليست الإعانة التي هي قدرتك، ولكن الله لم يوفقك فحدث لك شيء، حدث شيء ما في الطريق، حدث منك والله أنا أريد أن أرجع، أنا اليوم حس أن أنا مرهق شوية، أو حس أن أنا مزاجي مش عالي النهاردة، مفهوم؟ أو حس مثلا أن أنا مش عارف، زي اللي بيحصل كثير من الطلبة، نسأل الله العافية، ما جيتش ليه النهاردة والله ماليش مزاج، ما جيتش ليه والله أصلا أريف النهاردة، مفهوم؟ كلمة ما أريف، ماليش مزاج، ده اسمه سلب الإعانة، اسمه إيه؟ سلب الإعانة. لأن التوفيق هذه هي تعريفها، إعانة من الله خاصة للعبد، ده تعريف ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، إعانة من الله خاصة للعبد إن يعينه، هذه الإعانة تسمى إيه؟ الاستطاعة مع الفعل، لو سلبها منك هي هذه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مفهوم هذا الكلام؟ لو سلبت منك هذه هي معنى إيه؟ الإصطاع المنفية، إذن سلب منهم التوفيق أن يأتوا، فلما سلب منهم التوفيق وقعوا في الخزلان، وقعوا في إيه؟ في الخزلان الذي هو سلب الإعانة، هذا تعريف الخزلان عند أهل السنة، لأن التوفيق له تعريف آخر عند الأشاعرة، مش هسيبهم برضو، مفهوم هذا الكلام؟ انتبه بقى، يبقى لو أن الله عز وجل، انتبه هنا، خزل هذا العبد، عنده القدرة وعنده كل شيء، وعنده الاستطاعة وعنده البدن وكل شيء، قوة بدنية، ما في شيء عنده يمنعه، ولكن كما ذكرت لك، قال لك أنا تعبان، أنا مقريف، أنا مزاجي مش عالي النهاردة، أنا مش عارف إيه، مش هاجي النهاردة، هذا يسمى خزلان عند علماء الاعتقاد. ما معنى الخزلان؟ سلب الإعانة. ما هو التوفيق؟ إعانة من الله خاصة للعبد أن يعينه، تجد حتى في نفسك في بعض الأحيان عندك نشاط، صحيح ولا لا؟ ترى عندك نشاط وقوة المرة دي، انت ما شاء الله جاي بإقبال كده وفرح وبنشاطه. هذه إعانة. ممكن تأتي بعض الأحيان كده والله النهاردة كذا وكذا ومش قادر، مفهوم هذا الكلام؟ إذا سلبت منك الإعانة، هذه هي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. طب ما كانوا يسمعون؟ عندهم سمع الإدراك، ولكن سمع التوفيق سلب منهم. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل ما كانوا يسمعون؟ ها؟ كانوا يسمعون، عندهم سمع الإدراك، لكن لو كنا اتبعنا، هذا هو السمع الاتباع. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذا سمع الايه؟ الاتباع. لو كنا نسمع يعني لو كنا اتبعنا، لو كنا نسمع او نعقل، لانهم ما كانوا مجانين. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ اذن الاستطاعة هذه التي هي الإعانة والتوفيق تسمى باستطاعة مع الفعل. إذن خليك ذكي، تحصل لنا شيئان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل يبحثها أولا علماء الفقه، وهذه مدارها على الأمر والنهي الذي هو التكليف. أنت أمرت أن تصلي، أمرت أن إيه؟ أن تصلي، هذا أمر تكليفي، صحيح ولا لا؟ لكن أنا ما أستطيع أن أقف، أنا مريض. إذن سقط عنك هنا الأمر، أنت لا تستطيع. هذه تسمى بالاستطاعة قبل الفعل. انتبه، هذا مذهب أهل السنة، لأنني سأذكر لك مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، لأن الاثنين دول لهم طريقة في مسألة الاستطاعة، مفهوم؟ افهم مذهب أهل السنة أولا، اعرف الحق تعرف أهله، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه تسمى بالاستطاعة قبل الفعل. طيب الرجل هذا سليم الأعضاء، قوي البنيان، مستطيع تماما، لكن تعالى صلي. طب استنى شوية، طب خلينا شوية، طب خلينا بعد الفيلم ده، طب خلينا مش عارف بعد المسلسل ده، طب خلينا مش عارف ايه، لغاية ما يضيع عنه الصلاة. دي اسمها ايه؟ ها؟ سلب الإعانة. هذه اسمها ايه؟ سلب الإعانة، مفهوم؟ هذه الاستطاعة التي مع الفعل انتفت عنه، التي هي التوفيق. ما وفق وما ربك بالظلام من العبيد. لذلك في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. بالمثل، هذا في صحيح مسلم، بالمثل، تأخر يأخرك، بالمثل، كلما تأخر يأخرك. لكن فرق بين ده وبين واحد بقى جاهز يتوضى كده وجاهز للعشاء، هتأذن دلوقتي، مفهوم؟ جاهز للصلاة. هذا يعان ويوفق ويسدد. فإذا وفق وأعين وسدد يسمى استطاعة مع الفعل. تسمى استطاعة إيه؟ مع الفعل. مفهوم كده يا إخواني؟ إذن الاستطاعة التي مع الفعل هذه يبحث علماء الاعتقاد، التي هي التوفيق والإعانة والتسديد. فإذا سلبت يبقى نفي عنه الإعانة والتوفيق والتسديد. مفهوم هذا؟ الاستطاعة التي قبل الفعل هذه يبحثها من؟ علماء الفقه، التي هي القدرة، التي هي الإيه؟ القدرة، تسمى باستطاعة قبل الفعل. مفهوم هذا؟ هذا اعتقاد مين؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وضربت لك أمثلة. مفهوم؟ رجل في بيته يريد أن يأتي المحاضرة، فهذا الرجل أمر بطلب العلم، مكلف ولا لا؟ مكلف. لكن والله تعالى يا فلان، يقول لك والله رجلي كسرت، حدث عندي كذا، مرضت، ما أستطيع. يؤمر؟ لا، ما يؤمر أن يأتي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الاستطاعة التي قبل الفعل هذه منتفية إيه؟ منتفية عنه، الرجل ليس عنده قدرة أن يأتي. طب عنده قدرة وكل شيء، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك أتى وجاء وسمع وهو مستيقظ وانتبه، هذا يسمى إيه؟ استطاعة مع الفعل التي هي التوفيق والإعانة والتسديد من الله. كلام جميل، مفهوم هذا الكلام؟ إذا هذا اعتقاد إيه؟ أهل السنة والجماعة، خلاص كده؟ طيب تعال معايا إلى تعريف الاستطاعة عند كلا الفرقتين الضالتين. فرقة الجبرية الذين يسمى بالقدرية المثبتة مثبتة والقدرية النفاة وهم المعتزلة. فهمت عقيدتك؟ تعال معايا للجبرية. الجبرية يثبتون استطاعة واحدة وهي الاستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي هي إيه؟ مع الفعل فقط، لا يثبتون الاستطاعة التي قبل الفعل. هقول لك ليه. يثبتون الاستطاعة التي مع الفعل ولها تعريف عندهم بخلاف التعريف عند أهل السنة. خليك معايا، الاستطاعة التي مع الفعل عند أهل السنة هي التوفيق والإعانة والتسديد، هذه عندنا هم يثبتونها ولا يثبتون غيرها، مفهوم؟ لكن يقول لك إيه، بما إنه هو أصلا عقيدته عقيدة الجبرية، فهذا الرجل إنما جاء إلى المحاضرة مجبور جبرا، والتوفيق عندهم هو خلق القدرة في العبد، مش إعانة خاصة بالعبد، خلق الإيه؟ القدرة في العبد فيسير، مفهوم؟ إذن هو الذي، من الذي ذهب إلى المحاضرة ومن الذي أتى المحاضرة؟ هو مجبور، الرجل هذا إيه؟ مجبور على هذا الأمر. فيثبت الجبري الاستطاعة مع الفعل، أما التي قبل الفعل ينفيها. ليه؟ لأن أنت لو أثبت، لو الجبري أثبت الاستطاعة التي قبل الفعل، هو بيقول لك العبد ملوش قدرة أصلا، العبد ليس له قدرة أصلا. حينما ذكر أهل السنة الاستطاعة تكون قبل الفعل أيضا، لأن هذا العبد عنده إيه؟ قدرة وعنده إرادة وعنده مشيئة، مفهوم هذا ولا لا؟ فأنت لك مشيئة ولك إرادة، من كان يريد العاجلة عجلنا له، إذن له إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن لك مشيئة خلقها الله فيك، مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنت قبل الفعل عندك قدرة وتستطيع أن تأتي، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تطلب علم، هذه قدرتك أنت، مفهوم؟ غير مجبور ينفيها الجبرية، لأن أنت مجبور، ما أنت مالكش قدرة أصلا، أنت لست لك قدرة، أنت مجبور على كل شيء، مفهوم هذا؟ أنت مسلوب القدرة، مسلوب الإرادة، أنت مسلوب المشيئة، أنت لك، ليس لك شيء ولا بك شيء ولا فيك شيء ولا تفعل شيء، مفهوم هذا؟ إذن التي قبل الفعل هذه هم إيه؟ ينفونها أصلا، لأنه ما ينفعش يثبتها، لأن عنده اعتقاد أن العبد مجبور على فعله، فإذا كان مجبور فكيف نثبت له أن له قدرة؟ مفهوم هذا؟ كويس جدا. إذن بيثبتون الاستطاعة التي مع الفعل، مع إثباتهم للاستطاعة التي مع الفعل، مفهوم؟ إذن وافقوا أهل السنة فين؟ في هذه الجزئية، مفهوم؟ لكن أيضا يخالفونهم في التعريف، فالتوفيق عندنا إعانة من الله إلى العبد خاصة، إعانة خاصة، يعينه يسدده يوفقه، مفهوم هذا؟ عنده عند الجبرية أن الإعانة والأشاعرة بالضبط، ده في كتب الأشاعرة اللي بقول لك عليه، ده في كتب الأشاعرة. تعريف التوفيق عند الأشاعرة: وما توفيق إلا بالله. خذ عندك بقى كل الآيات التي فيها التوفيق، ده تعريف الأشاعرة يفسرون التوفيق في تفاسيرهم بهذا التعريف: خلق القدرة في العبد. ما معنى خلق القدرة؟ أي أنه مجبور على هذا الفعل. إذن هذا تعريف الجبرية. إذن باختصار، الجبرية والأشاعرة يثبتون استطاعة مع الفعل وينفون الاستطاعة التي قبل الفعل. لسؤال في امتحانه، لماذا؟ لأن الأشاعرة جبرية في القدر وينفون ماذا؟ أن العبد له قدرة. خلافهم لفظي كما ذكرنا كلام تيمية، خلافهم إيه؟ لفظي، من أراد أن يرجع فليرجع إلى عقيدة المرجئة. خلافهم لفظي مع الجهمية، مفهوم هذا الكلام؟ طيب تعال معي للضلة الثانية دي، وهم المعتزلة بقى، اللي هم بيقصدهم مين؟ حرب الكرمان. حرب الكرمان بيقول ايه عندك؟ الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، أن إليهم الاستطاعة. المعتزلة يثبتون الاستطاعة قبل الفعل وينفون الاستطاعة مع الفعل. ليه؟ لأن الاستطاعة التي مع الفعل إعانة من الله خاصة بالعبد، صحيح ولا لا؟ وهم أصلا ينفون خلق أفعال العباد، ما تقوليش الله أعانه. ليه؟ يقول لك لأن معنى إن الله أعان فلان ولم يعين فلان يبقى كده ربنا ظالم والله عادل، فبذلك ننفي الاستطاعة التي مع الفعل. مفهوم هذا الكلام؟ وقد رددنا على هذه الشبهة في المحاضرة الماضية، مفهوم؟ الجواب إيه؟ فرق كما قال ابن تيمية إيه؟ ولم يعلم هؤلاء الجهلة الفرق بين العدل والفضل، فرق بين العدل والفضل. فلما خزل فلان وسلب منه الإعانة عامله بعدله، عامله بعدله، هو يريد ذلك. ولما أعان فلان عامله بالفضل، وإذا عامل بالفضل، المعاملة بالفضل ليس بظلم. متى يكون الظلم؟ متى يكون الظلم؟ لو أن فلان ليس له قدرة، ليس له قدرة، وفلان له قدرة، وأمر كلا الاثنين بأمر واحد، صحيح؟ أنتوا الاثنين لازم تصلوا. طب هذا مريض لا يستطيع أن يقف، وهذا رجل يستطيع أن يقف، مفهوم هذا؟ لكن الشرع هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يقف سقط عنه إيه؟ أسقط عنه القيام، وهذا الرجل أعطاه القدرة على القيام، مفهوم؟ لكن إذا كان كلا الاثنين فيهما كلا الآلات وكلا القدرة، إذن عندهم الإرادة وعندهم القدرة وعندهم المشيئة، صحيح ولا لا؟ فلما قال الله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين، فلما أعان هذا أعانه بالفضل، ولما خذل هذا عمله بالعدل. وضربت لك مثال: لو أني عندي أجيران اثنين بيشتغلوا عندي، وقلت للاثنين دول آخر الشهر هدي كل واحد فيكم 1000 جنيه، صح كده؟ ظلمت حد؟ لا. وانتوا الاثنين هتشتغلوا زي بعض، جيت آخر الشهر اديت زيد 1100 واديت ده 1000، ظلمت اللي اديته 1000؟ أجب لا، ما ظلمت. متى أظلمه؟ ها؟ لو أخذ أقل، مفهوم؟ لكني لما أعطيت هذا 1100 عملته بفضل، ولما أعطيت هذا 1000 عملته بالعدل، وكلا الاثنين كان عملهم واحد. صحيح ولا لا؟ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذلك ابن تيمية قال إيه؟ ولا يعرف هؤلاء الجهلة الفرق بين الفضل والعدل. فالمعتزلة قال لك لو قلنا بالاستطاعة التي مع الفعل التي هي التوفيق، يبقى ربنا وفق فلان وخذل فلان، يبقى هذا ظلم. هذا إيه؟ هذا ظلم، مفهوم؟ لكن لم يعرفوا الفرق بين الفضل والعدل. طب هم أصلا لماذا قالوا هذا ظلم؟ تعال ننزل أعمق شوية. حد فكر؟ لأن المعتزلة ممثلة في الأفعال، ممثلة في الأفعال، نفاة في الصفات، في الصفات نفاة، في الأفعال ممثلة. فيقول لك إيه؟ لو أن أب أعطى الميراث لفلان لابنه فلان ولم يعطي الميراث للآخر، لكان ظالم ولا لا؟ لكان ظالم، صحيح؟ فكذلك الله عز وجل، انظر، فكذلك الله عز وجل، فلو أنه أعان فلان ولم يعن فلان لكان ظلما. إذن هم ممثلة فين؟ في الأفعال. ابن تيمية قال إيه؟ قال وكان من الأب ظلم لأنه أعطى فلان ولم يعطي الآخر، ولكن الله أعطى كلا الاثنين إرادة ومشيئة وقدرة. مفهوم هذا الكلام؟ فعامل هذا بالفضل وعامل الثاني بالعدل. إذن المعتزلة نفوا الاستطاعة مع الإيه؟ مع الفعل. ليه؟ لأنهم ينفون أصلا خلق أفعال العباد. ما فيش حاجة اسمها ربنا أعان فلان، لأن لو أعان فلان وترك فلان يبقى هذا إيه؟ هذا ظلم. فيثبتون الاستطاعة التي قبل الفعل التي هي إيه؟ قدرتك أنت. مفهوم هذا الكلام؟ إذن أهل السنة يثبتون الكلام صعب. ها؟ كلام صعب؟ أنت ممكن تسمع مسألة الاستطاعة دي حجرة بتحدف عليك، حجرة. مفهوم؟ يبقى أهل السنة بيثبتوا إيه؟ استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، خلاص؟ طيب أهل الضلال من الأشاعرة يثبتون استطاعة مع الفعل وينفون الاستطاعة التي قبل الفعل لأنهم جبرية. مفهوم هذا؟ طيب المعتزلة يثبتون استطاعة قبل الفعل وينفون استطاعة مع الفعل. ليه؟ واحد، ينفون خلق أفعال العباد. ثانيا لماذا؟ لأنهم يقولون بأن هذا ظلم، والجواب عليهم أنه فرق بين الفضل والعدل. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم هذه؟ طيب تعال نشوف كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام انت بعد ما فهمت هذا الملخص ان شاء الله استفهم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول فصل: قد تكلم الناس من اصحابنا وغيرهم في استطاعه العبد، هل هي مع فعله ام قبله؟ الجواب مع الفعل وقبله، وجعلوها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهم الجبرية استطاعة مع الفعل، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر الذين هم الجبرية كما ذكرت لك. القدرية إيه؟ قسمان، مثبتة ونفاة. فإذا قال ابن تيمية مثبتة القدر، اعرف أنه يريد الإيه؟ ها؟ مفاتيحة يقصد بها الإيه؟ الجبرية. قال وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، مفهوم؟ ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم، أي ذهب إليهم بعض الحنابلة. وانتبه، بعض لا يظن أحد، بعض الناس مثلا يقول طيب بعض الحنابلة قال بهذا، ليس معنى أن فلان حنبلي في الفقه أن يكون حنبلي في الاعتقاد أو أن يتبع أحمد في الاعتقاد، لا، دخل من الحنابلة من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الجبرية ومن أهل البدع، دخلوا في مذهب الحنابلة في الفقه. لذلك لما جم بيتكلموا ابن تيمية في العقيدة الوسطية بيقولوا له إيه؟ قال بها طوائف من أبي حنيفة، بعض مسائل أهل البدع، طوائف من مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافع وأحمد. فقال وليس هو قول مالك ولا الشافعي ولا أحد. مفهوم هذا؟ تحتج علي إمتى؟ لما يكون ده مذهب مين؟ مالك والشافع وأحمد، مفهوم؟ لكن كلهم أهل السنة في الاعتقاد. لكن أنا ما يضرني بقى أن يجي واحد مثلا أشعاري يخش مذهب الحنابلة يتعلم مذهب الحنابلة، هتحسبه علي أنا؟ مفهوم هذا؟ قال فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعاري والغير. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، مين؟ ها؟ المعتزل، وهو الغالب على النفاة، القدرية النفاة من المعتزلة والشيعة. وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا، الذين هم معتزلة. والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، أكثر انحرافا الذين هم الجبرية. لماذا؟ قال فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، أنت غير ليس عندك قدرة أصلا، أنت مجبور. والصواب، إيه بقى الصواب؟ قال والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، ومقارنة إيه؟ له أيضا. وذكر إيه؟ آيات الحج والآيات ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قال فالأولى هي الشرعية، الشرعية مش الشرعية بتاعت الإخوان شوية جهلة، شرعية شرعية شرعية. فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، اللي هي إيه؟ الاستطاعة التي قبل الفعل شرعية لأنها مقابلة للأمر والنهي. صلي قائما، ما أقدرش، ما أستطيع، خلاص اجلس، مفهوم؟ هذه الإيه؟ الاستطاعة الشرعية هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، عليها يتكلم الايه؟ الفقهاء. قال والثانية هي الكونية التي هي مناط كونية، يعني لأنها من فعله، من فعل الله بالعبد، إعانة من الله خاصة، وهي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، لأن لله كلام كوني وكلام شرعي. لذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد يقول والقرآن من كلام الله، من كلام الله، لأن القرآن كلام شرعي وهناك كلام كوني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فالكلام الكوني خلق الله السماء بكلمة كن، هذا كلام كوني وشرعي، ها كوني، مفهوم؟ وقد اختلف الناس في قدرة العبد إلى آخره الذي ذكرته لك من هذه المسألة الماضية. مفهوم؟ إذن اعتقاد أهل السنة إيه؟ أن الاستطاعة قبل الفعل وكذا استطاع إيه؟ وكذا استطاعة مع الفعل. وذكر هذا البحث أيضا باستفاضة كثيرة جدا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية بما لا تجده في كتاب آخر. ما تكلم أحد على الاستطاعة مثل هذا الرجل الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية عند قول للطحاوي والاستطاعة مع الفعل وقبل الفعل. مفهوم؟ وأيضا نوه عليها لكن باختصار شديد الإمام الجبل الشيخ الراجح. جبل في الاعتقاد، جبل كده في الاعتقاد الشيخ الراجح عبد العزيز الراجح، إمام كبير أوي في الاعتقاد لكن ما فصلش فيها كويس أوي، ويستطيع أن يفصل مفهوم لكن ما فصل فيها شيء. لكن الشيخ صالح استفاض فيه، واستفاض في مسألة التوفيق هذه. ابن تيمية ذكرها في عدة مواضع، أنا بعلم معلم عليها. أنا من عادتك في كتب ابن تيمية حينما أقرأ كلام ابن تيمية تلاقيني كده إيه معلم مثلا كده كده، ما تيجي مثلا معلومة ولا حاجة بأيد تلاقيني مأيد كده لأني بحتاجها بعدين. ابن تيمية ذكر مسألة الاستطاعة دي أكثر من مرة، مرة يلخصها مرة يستفيد فيها ومرة ملخص كلام أهل العلم كله فيما اعتصرته لك هنيئا مريئا. مفهوم هذا؟